والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرون. مولانا احنا 4 ساعات متكلمين مو انتم. الخامس وهو التحقيق في الجواب وحاصله ان مفاد دليل الصلاة على محمد وآل محمد ايش شو كأنه مولانا نايمين مولانا ليش. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا مولانا متكلمين 4 ساعات وانتم ولا انتم مستمعين مولانا. وحاصله ان مفاد دليل الترخيص الظاهري ومفاد مدلوله التصديقي هو ابراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ. كان الكلام في الجواب عن شبهة الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على مولانا. احنا 4 ساعات متكلمين مو انتم. الخامس وهو التحقيق في الجواب وحاصله ان مفاد دليل الصلاة على محمد وآل محمد ايش شو كأنه مولانا نايمين مولانا ليش. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا مولانا متكلمين 4 ساعات مو انتم ولا انتم مستمعين مولانا. وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومفاد مدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ. كان الكلام في الجواب عن شبهة التخيير. قلنا لكي نجيب على هذه الشبهة نحتاج بيان عدة مقدمات. التخيير هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ. كان الكلام في الجواب عن شبهة التخيير. قلنا لكي نجيب على هذه الشبهة نحتاج بيان عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن كل حكم أعم من أن يكون ظاهريا أو واقعيا، إلزامي أو غير إلزامي، له مدلولان: مدلول في مقام الإنشاء والجعل، ومدلول يحكي عنه الإنشاء والجعل، وهو المبادئ بناء على مسلك العدلية. المقدمة الثانية بأن الحكم الواقعي الإلزامي مثلا يعقل في مقام المبادئ له أن يكون، السلام عليكم، أن يكون متعلقه الجامع، ويعقل أن يكون متعلقه كل طرف عند ترك الطرف الآخر، إلزام بهذا الطرف عند ترك الآخر، وإلزام بذاك عند ترك الأول. هذا بالنسبة للحكم الواقعي يعقل فيه في مقام في مرحلة المبادئ أن يكون جعله بهذا النحو وأن يكون جعله بذاك النحو. أما عندما نأتي إلى الحكم الظاهري نجد أنه صحيح في مقام الإنشاء والجعل، يمكن أن يكون بهذا اللسان ويمكن أن يكون بذاك اللسان، يعني يمكن أن يكون متعلقه الجامع ويمكن أن يكون متعلقه أحدهما دون الآخر عند ترك الآخر. وبعبارة واضحة، فيما يرتبط بالحكم الظاهري في مقام الجعل يمكن أن يكون متعلقه أحدهما بعينه، ويمكن أن يكون متعلقه أحدهما لا بعينه. هذا في مقام جعل الحكم الظاهري. أما عندما نأتي إلى مقام ومرحلة المبادئ للحكم الظاهري، قلنا أنه يستحيل أن يكون إلا متعلقا إما بالجامع وإما بأحدهما المعين، أما بعد هناك لا يمكن أن يكون بأحدهما غير المعين. وهذا فرق دقيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. في الحكم الواقعي قلنا في مقام المبادئ يعقل أن يكون بالجامع وبأحدهما المعين وبأحدهما لا بعينه، معقول أو لا؟ نعم معقول، كله معقول. أما هنا عندما نأتي إما أن يكون متعلقا بالجامع وإما بالمعين، بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون أحدهما عند ترك الآخر. الإتيان الإلزام بأحدهما عند ترك الآخر. وقد بينا هذا المطلب بالأمس. لماذا؟ باعتبار أن الحكم الظاهري ليس له مبادئ مستقلة في مقام جعله، إما أن يكون ترخيص بعينه وإما إلزام بعينه وإما تعلق بالجامع. أما هذا عند ترك ذاك، ذاك عند ترك هذا، قلنا بعد هذا غير متصور وغير معقول في مبادئ الحكم الظاهري. الآن نأتي إلى المقدمة الثالثة التي هي محل الكلام والتي نتم بها المطلوب. تارة نأتي إلى الحكم الظاهري نجد أن الحكم الظاهري مقام إنشائه هو ماذا؟ مقام إنشائه هو ماذا؟ هو ترخيص في هذا الطرف عند ترك ذاك، ترخيص في ذاك الطرف عند ترك هذا. يعني مفاد الحكم الظاهري في مقام الدلالة والإنشاء أنت مرخص في هذا عند ترك ذاك، أنت مرخص في ذاك عند ترك هذا. هذا المدلول الإنشائي يكشف عن ماذا في مقام الثبوت؟ أن الحكم متعلق بماذا؟ بالجامع مو بأحدهما المعين. هذا المدلول الإنشائي، قلنا أن المدلول الإنشائي يحكي عن ماذا؟ عن مدلول تصديقي عن المبادئ. هذا يحكي عن ماذا؟ لا يمكن أن يحكي عن أحدهما بعينه. يحكي عن ماذا؟ يحكي عن الجامع، لأنه عن أحدهما عند ترك الآخر قلنا في مقام الثبوت ماذا؟ لا يمكنه أن يحكي الحكم الظاهري. إذن لو كان لسان الحكم الظاهري يقول رفع ما لا يعلمون هنا، أنت مرخص هنا عند ترك الآخر، أنت مرخص هنا عند ترك الأول، من هذا اللسان نستكشف ماذا في مقام الثبوت؟ ها؟ أنه تعلق بالجامع. واضح هذا المطلب. أما لو كان اللسان لسان رفع ما لا يعلمون، ظاهر رفع ما لا يعلمون أنه بعينه أو لا بعينه. المولى عندما يقول رفع ما لا يعلمون، يعني ماذا؟ يعني هذا الذي لا تعلمه مرفوع عنك، فظاهره بعينه لو ظاهره لا بعينه. بعينه ظاهر الدليل في مقام الإثبات هو بعينه. ما أدري دكتور هاي واضحة لأن أريد أرتب عليها نتيجة. عندما يقول المولى رفع ما لا يعلمون، افترض شبهة المحقق العراقي انت ما سامحه، يخطر على ذهنك عرفي هذا بشرط عدم الجريان في ذاك، ذاك بشرط عدم الجريان في هذا، او ما يخطر في ذهنك عرفي؟ ها؟ ما يجي في ذهنه. العرف عندما يسمع رفع ما لا يعلمون يعني يقول هذا الذي لا تعلمه اجري البراءة به، أما مقيدا بعدم الجريان في الآخر وذاك مقيدا بعدم الجريان في هذا، هذا بعد لا يخرج من الظهور العرفي لرفع ما لا يعلمه. واضح هذا المطلب؟ إذن نحن عندما نأتي إلى الدليل المرخص المؤمن وهو رفع ما لا يعلمون، ظاهره العرفي في مقام الإثبات أنه ماذا؟ بعينه. فإذا أردنا أن نحوله من هذا إلى أن نقول أنه ماذا؟ متعلق بالجامع، خلاف الظهور العرفي لو مو خلاف الظهور العرفي، لأنه إحنا إذا أردنا أن نتصرف في هذا الظهور العرفي حتى نقول أن الجامع أن المبدأ ما له ماذا؟ مبدأه ماذا؟ تعلق بالجامع، لابد عندنا قرينة. أكو عندنا قرينة لو ما عندنا قرينة؟ هنا عندنا قرينة أنه في مقام الثبوت الحكم متعلق بالجامع، لو لا توجد عندنا قرينة. ها؟ بل قولوا توجد عندنا قرينة ماذا؟ على الخلاف، لأن مقام الإثبات يطابقه ماذا؟ مقام الثبوت. وفي مقام الإثبات والدلالة احنا شنو عندنا؟ عندنا بعينه لو بالجامع؟ ها؟ بعينه. إذا مقام الثبوت للحكم الظاهري شنو هو؟ بعينه. وكلام المحقق العراقي يرجع مقام الثبوت إلى ماذا؟ إلى الجامع لو إلى بعينه؟ إلى الجامع. أكو قرينة؟ قرينة من مقام اللفظ؟ ها؟ عقلا ممكن، عقلا قلنا بأنه مو محال، مو محال أن المولى ماذا؟ يقيد هذا بترك ذات، جريان الأصل في هذا بترك ذات، هذا عقلا من حيث الإمكان ممكن، ولكن نحن دا نتكلم في عالم الإمكان ودا نتكلم في عالم الظهورات العرفية أنه براءة تجري أو لا تجري. احنا عندنا دليل رفع ما لا يعلمون، هذا ظهوره العرفي ماذا يقول؟ لا بعينه لو بعينه؟ بعينه. وأصالة التطابق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، إثبات والثبوت، أنه في المبادئ أيضا بعينه. وفلو عملنا بمقالة المحقق العراقي لابد أن نحول مقام الثبوت من التعلق بعينه إلى التعلق بالجامع، ولا قرينة في مقام الإثبات تدل على ذلك. ما أدري قدرت أوصل المطلب؟ إذا أكو إشكال استيضاح، البارحة بعض الإخوة قال بأنه سيدنا بعض المطالب تبقى مو واضحة أن تتجاوزوها بلا أمثلة، كما في هذا الوجه الثاني والثالث في السيد الخوي. احنا موعدنا بأنه هذا اليوم مثلا نزيده توضيح، بس أول ما دخلت البحث راح من بالي، الآن يجبالي أو قبل قليل يجبال. إذا صار في وقت أنا أرجع أذكر مثال خصوصا لهذا الوجه الثالث اللي هو من خلال هذا الوجه الثالث أو بحل الوجه الثالث ينحل الوجه الثاني أيضا. على أي الأحوال هذا الوجه الخامس اتضح أم لا؟ هاي المقدمات الثلاثة نرتبها، النتيجة نأخذها، وهي أن التخيير خلاف الظهور العرفي للدليل. إطلاق الدليل لا يساعد عليه. إذا تتذكرون نحن قلنا في بحث الإطلاق في الجزء الأول لابد ماذا؟ لابد يكون ذلك الأمر الذي نريد أن نقول أن الدليل، يعني الدليل ملتفت إليه، ناظر إليه، حتى نقول أن الإطلاق ماذا؟ شامل له، وهذا عرفي لو غير عرفي. ها؟ فلهذا لا نستطيع أن نقول، يعني التخيير الذي يقوله المحقق العراقي عرفي أو غير عرفي؟ غير عرفي. فلهذا لا نستطيع أن نقول أن دليل الأصل فيه إطلاق يشمل حتى هذه الحالة. لو يبقى دليل الأصل يجري أو لا يجري، مو يجري على التخيير، هذا خلاف إطلاق دليل الأصل البراءة الشرعية. الخامس وهو التحقيق في الجواب. ما هو؟ شوفوا أنتم العبارات واقعا واحد يمكن أن يطلع منها هاي المقدمات الثلاث اللي أشرنا إليها، طبعا قلت موجودة في كلامه، ولكنه تحتاج من مبانيه واحد يستخرج أن السيد الشهيد ماذا يريد أن يقول. التفتوا جيدا. قال: وهو التحقيق في الجواب، وحاصل الجواب أن مفاد الدليل الترخيصي الظاهري ومدلوله التصديقي. إذن مفاد الدليل إشارة إلى ماذا؟ إلى المدلول الأول الإنشائي، ومدلوله التصديقي إشارة إلى ماذا؟ إلى المدلول الثاني الذي يحكي عنه مفاد الدليل، يحكي عنه الإنشاء والجعل. أن مفاد دليل الترخيص، مفاد يعني الإنشاء يعني الجعل ماله، ومدلوله التصديقي يعني الذي يحكي عنه الذي هو المدلول الثاني، ومدلوله التصديقي المفاد والمدلول معا ماذا يحكيان في الحكم الظاهري؟ له متعلق في نفسه، له مبادئ. قال: لا، هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. إذن الحكم الظاهري له متعلق في نفسه أو ليس له متعلق؟ لا، وإنما يبرز اهتمام المولى بالأحكام الواقعية وعدم الاهتمام باللزوم الواقعي وعدم الاهتمام باللزوم الواقعي. وهو إما أن يهتم مطلقا، لا يهتم مطلقا، يهتم ماذا؟ نص نص. يعني ماذا؟ يعني جامع. يهتم 50 ولا يهتم 50، يعني فيما يرتبط بالمخالفة القطعية يهتم بالإلزام، فيما يرتبط بالموافقة القطعية يهتم بالإلزام لو بالترخيص. لا، لا يهتم بالإلزام، يهتم بالترخيص. خب في أي منهما؟ هذا لو هذا، بعد ما في هذا، هذا لو هذا، لأنه لو كان هذا لو ذات يعني عندنا قرينة على أحد الطرفين، إذن يصير جامع. وهذا هو المقدمة الثانية التي أشرنا إليها، وهي أن الحكم الظاهري بعد مبادئه لا يمكن أن تكون متعلقة بأحدهما، إلزام بأحدهما أو ترخيص بأحدهما عند ترك الآخر، بعد يصير تعلق بالجامد. قال: ومعناه هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي، ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، يعني بالنحو الذي اهتم به عند ترك اول او لا اهتم به عند ترك الاول، لانه ترخيصين مشروطين، يعني انا لا اهتم بهذا الطرف ولكن بشرط ماذا؟ بشرط ان تترك الطرف الاخر. لا اهتم بذاك الطرف، لا اهتم يعني ترخيص، عند ترك الطرف الأول. قال: ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك هو ماذا؟ أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف، عدم التحفظ على الترخيص، منوط بترك الطرف الآخر. هذا معناه مرجع الترخيصين المشروطين. إلى هذا يصير بعد أنا لا أهتم هنا، ولكن متى لا أهتم؟ عندما تترك الآخر، مو مطلقا لا أهتم. وأنه، هذه مقالة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وأنه في حالة تركهما معا حقق شرطهما معا، فمعناه أنا لا أهتم مطلقا. هذا معنى يصير، يقول أنا لا أهتم بهذا عند ترك ذاك، لا أهتم بذاك عند ترك هذا، خترفتهما يعني لا أهتم بهم. هذا هو الترخيص الذي أشكل به ماذا سيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. قال بأنه عند تركهما يحصل عنده ترخيص قطعي في الموافق في المخالفة الواقعية. قال: وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم بالإجمال، ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية، وكل هذا لا محصل له. لماذا لا محصل له سيدنا؟ بالبيان الذي بينته للفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري لا يعقل فيه أن يكون مقيدا في مقام المبادئ، في مقام المبادئ إما بعينه وإما بالجامع، أما هذا عند ترك ذاك، ذاك عند ترك هذا، بعد لا يعقل. وكل هذا لا محصل له. لماذا لا محصل له؟ هذه النقطة في غير محلها. لماذا لا محصل له؟ لأن المعقول يعني ذاك الذي ذكروه ماذا؟ غير معقول في الحكم الظاهري. نعم معقول في الحكم الواقعي، ولكنه في الحكم الظاهري غير معقول. ولعله في ذهني من أعقد عبارات الحلقات من العبارات لأقل من العبارات المعدودة المعقدة في الحلقات هذه العبارة. قال: لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى، إما أن يهتم مطلقا باللزوم حرمة المخالفة ووجوب الموافقة، إما لا يهتم مطلقا باللزوم جواز المخالفة فضلا عن ماذا؟ وجوب الموافقة لا تجب، وإما نصف نصف. نصف نصف يعني ماذا؟ يعني مخير، لا مخالفة قطعية ما أقبل، وجوب موافقة قطعية ماذا؟ لا توجد، يعني أنت يجب عليك الجامع هذا أو ذا. وهذا نقول أن الحكم الظاهري يتعلق في مقام الثبوت بماذا؟ بالجامع. قال: لأن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ، لأن المعقول فقط هذا، إنما هو ثبوت هذه المرتبة، هذه تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال. تحفظ احتمالي شلون؟ يعني تعلق بالجامع، لأنه قلنا أن التعلق بالجامع يعني موافقة احتمالية مخالفة احتمالية، وهو الجامع. خب هذا هو المعقول سيدنا. خب فلنستفيد ذلك من أين؟ من الدليل. أطلاق الدليل نقول أنه متعلق بالجامع. أنت قبلت أنه في مقام الثبوت يمكن للحكم الظاهري أن يكون متعلقه الجامع أو لم تقبل؟ نجي إلى مقام الإثبات وهو الدليل نستفيد. قال: لا، الدليل ما به شيء إطلاق، لأن ظهوره العرفي ماذا؟ في المعين لا في الجامع. واضح المطلب؟ هاي المقدمة الثالثة. واستفادة ذلك يعني أن الحكم الظاهري في مقام الثبوت والمبادئ متعلقه الجعل لا أحدهما بعينه، لا بعينه. واستفادة ذلك يعني المتعلق والجامع من الترخيصين المشروطين المرادي إثباتهما بإطلاق دليل الأصل. واستفادة ذلك لا يمكن، لا يمكن يعني مستحيل سيدنا. يقول: لا، خلاف الظهور العرفي لرفع ما لا يعلمون، ولا ممكن. قال: لا يمكن إلا بالتأويل، يعني أن نتصرف في هذا الظهور الذي هو بعينه مو لا بعينه، نتصرف في هذا الظهور حتى يكون المقام الثبوت ماذا؟ متعلق بالجامع. وخلاف الظهور لا يوجد عندنا قرينة حتى نتصرف في هذا الظهور. لا يمكن، واستفادة ذلك خبره، لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع أي في أحدهما. حتى هذا التأويل يصح. خب في مقام إثبات عندنا ما يؤدي بنا أن نحول ذاك إلى الجامع لو ما عندنا، ما عندنا، بل ماذا؟ بل يوجد عندنا ما هو خلافه رفع ما لا يعلمون. وهذه العناية يعني أن نؤول ذاك الذي بعينه إلى الجامع حتى يكون ترخيصا مشروطا في الطرفين لا يفي بها إطلاق دليل لأنه خلاف ظهوره العرفي. واضح صار المطلب إن شاء الله؟ العبارات موصلة. وفي ضوء ما تقدم قد يقال أنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. هذه المعركة القائمة بين الأعلام أنه في النتيجة أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لو أنه ليس علة تامة تبين أنه ماكو ثمر، سواء قلنا بالعلية تجب الموافقة القطعية، قلنا بالاقتضاء أيضا تجب الموافقة القطعية، لأنه شبهة التخيير ماذا؟ دفعناها. واضح صار المطلب؟ وأتذكر أن أستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى قال بأنه هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوي، يا جواب الأول إن تم فقد دفعنا شبهة المحقق العراقي، وإن لم تتم فإن وإن لم يتم فالشبهة مستحكمة. هذا الجواب الأول، لأن قلت لكم في مصباح الأصول غير هذا الجواب ماكو، في مصباح الأصول غير هذا الجواب ماكو. سيد الشيخ الوحيد حفظه الله قال بأنه الجواب ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، فإن تم الجواب شنو انتفع الشبهة، أما إن لم يتم قال الشبهة غير قابلة للدفع، ولكنه لا يتم ذلك الجواب والشبهة مندفعة. وفي ضوء ما تقدم قد يقال أنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، ولكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات. السيد الشهيد يقول لا، القول بأنه لا ثمرة بين القولين لا نستطيع أن نذكر لكم جملة من الثمرات. الإخوة الآن إذا يجدون هذا الوجه الثالث بالخصوص مو واضح، أنا أوضح أكثر. إذا واضح هذا الوجه اللي قلنا بأنه نرفع اليد عن الإطلاق الأفراد والأحوال في جهة دون الآخر، ما نسيد أخوي لي يحتاج توضيح؟ ها؟ واضح؟ ننتقل إلى الثمرة، جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هنا حتى نثبت لكم وجود الثمرة بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية نذكر لكم بعض فروض العلم الإجمالي وهي مفيدة وقع. الفرض الأول، إذا كان عندنا في أحد الطرفين أصلان طوليان وفي الطرف الآخر لا يوجد إلا أصل واحد، مثال لوين؟ مثال واضح هو أنه إذا علمنا بنجاسة أحد الإلهين، بنجاسة أحدهما، وكان لأحدهما المعين حالة سابقة بالطهارة، سيدني إلهين وأدري واحد منهم هذا أنا ما أخذ من جايبه من الحنفية ما أطهر، عندي حالة سابقة بالطهارة ووقعت قطرة من البول أو الدم وما أدري فيها وقعت أو وقعت في الأخرى، هنا في هذا الطرف المعلوم أنا جايبه وعد حالة سابقة عندي أصلين، شنو هن؟ استصحاب الطهارة، لأنه حالة سابقة بي بالطهارة، وإذا استصحابا ما عندي شنو؟ أصالة الطهارة، ترى الحالة السابقة ما بي أصالة الطهارة لو ما بي أصالة الطهارة المشاك أنا وقعت القطرة هنا ولم تقع، فهذا الطرف فيه أصلان ولكن طوليان. لماذا طوليان؟ باعتبار أن الاستصحاب من الأدلة المحرزة والطهارة ماذا؟ من الأدلة غير المحرزة، والتقدم لمن؟ للاستصحاب. أما في الطرف الآخر عندي ماذا؟ شك في وقوع قطرة البول أو عدم وقوعها، عندي ماذا؟ أصالة الطهارة. هنا متى تصل النوبة إلى أصالة الطهارة في الطرف الأول؟ بعد سقوط الاستصحاب. لماذا؟ لأن الطهارة وجودها يحيا بعد موت الحاكم، قبل موت الحاكم وهو الاستصحاب هل يمكن أن يتحقق المحكوم أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن وجوده متى يأتي؟ وجوده بعد الاستصحاب، لأن هذا معنى الحاكم والمحكوم، يعني تصل النوبة إليك بعد ماذا؟ بعد ذاك، بعد وجوده أو بعد موته؟ بعد موته وبعد وجوده أصلا لا تصل النوبة إليك لأنه أنت محكوم لها. إذن في الطرف الأول متى تصل النوبة إلى أصالة الطهارة؟ ها؟ عند موت الاستصحاب. متى يموت الاستصحاب؟ عندما يعارض أصالة الطهارة في الطرف الآخر، يتعارض يموت تصل النوبة إلى هذا، يجري أو لا يجري؟ لماذا يجري؟ باعتبار لا معارضة له في الطرف الآخر، معارضه التفتوا جيدا، معارضه أصالة الطهارة حي لو ميت ذاته، إن كان حي يعني الاستصحاب بعد حي، فإذا النوبة متى تصل لهذا؟ إن كان ميت تصل النوبة إليه، ومتى يموت؟ عندما يتعارض مع الاستصحاب. فإن بنينا على مسلك العلية لا يجري حتى في هذا الطرف بلا معارض. لماذا؟ لماذا؟ لأنه خلاف الوجوب الموافقة القطعية. وإن بنينا على مسلك الاقتضاء يجري بلا معارضين، لأنه نحن قلنا أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية إذا لم يرد ترخيصه. وهنا يمكن أن يرد ترخيصه ولا يمكن؟ يمكن في أحد الطرفين، معارضا ما عندنا لأن المعارض سقط بالاستصحاب. واضح صار هذا المطلب؟ ولكن هذا المثال إنما يتم على مبنى المشهور لا على مبنى السيد الشهيد. يقدر واحد يقول لي ليش؟ الإخوة يقولون، بعض الإخوة يقول سيدنا أنت ما تسأل، ما تحرك ذهن الطالب، لو تسأله هو يروح يفكر يتأمل جسم. يجيب ذهن الإخوة في المطلب منتظر أنا ولا صحيح، لكنه عند المشهور شنو يعني؟ مو أمارة يعني شنو يعني؟ السيد الشهيد بس يرى أن الإمارة تتقدم على الأصل العملي، أصل المحرز ما يتقدم، مو هذا مبنى. فشي أكو ذهنكم أدري، ولكنه مو هذا. تظلوا تطلعون من الكتابة ما عندي مانع، بس تفهموا زين، تتذكرون المبنى ملي. هذا كلام ذكره المرزا رحمة الله تعالى عليه، وناقشه العراقي بوجهين حسب في وقت يعني. هذا مو محل كلام، صحيح هذا الكلام صحيح، ولكنه ظاهره صحيح، ولكنه فيه إشكالين ذكرهم المحقق العراقي. والسيد الشهيد عنده فد إشارة لطيفة هنا يعبر عليها فقط جواب عن ذاك. شنو يعني مستقر؟ يعني ماكو تعارض؟ ماكو تعارض. هذا لا تقبلون أصالة الطهارة والاستصحاب نفس الدرجة؟ تقدم بأنه الاستصحاب دليل محرز، بعضهم قال إمارة أصلا، قال الاستصحاب إمارة مو أصل عملي أصلا. تمام دولا؟ وسيأتي إن شاء الله بحثه في الاستصحاب مفصلا أن الاستصحاب إمارة أو أصل. قدم في آخر الحلقة الثانية، طبعا الحلقة الثانية الإخوة إذا يتذكرون في ذيل تقدم الأصل السببي على المسببي، ذكرون وما يذكرون أن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي. سيد الشهيد هناك شنو قال في الحلقة الثانية؟ قال أن الذي يتقدم على المسببي أو المحرز يتقدم على غير المحرز إذا كان متخالفين، أما إذا متوافقين هم يتقدم؟ ها؟ يعني إذا كان الأصل المحرز وغير المحرز مؤداهم واحد، هذا طهارة وذاك طهارة، هم أكو حاكمية ومحكومية لو ماكو؟ المشهور قال أكو حاكمية ومحكومية مطلقا سواء كانت الأصول متوافقة أو متخالفة. السيد الشهيد ماذا قال هناك؟ قال إذا كانت متخالفة يتقدم الأصل المحرز على غير المحرز، إذا متوافقة لا لا يتقدم، وتكون بعضها في عرض البعض الآخر. هذا مبناه. فلهذا هو عنده إشارة إلى هذا، التفتوا للعبارة، قال اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وذلك بسبب المعارضة، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات، حتى نطرح لكم أنه بناء على الاقتضاء يمكن جريان الأصل في بعض الأطراف دون الآخر دون العلية. منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن، وفي الطرف الآخر أصلان طوليان ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حما على الآخر ورافعا لموضوع الآخر بالتعبد الشرعي، كما تقدم بعد وين في الحلقة الثانية عندما بينا الحكومة وفرقها عن التخصيص. ومثال ذلك أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها بناء على أن الاستصحاب حاكم على الطهارة. شوفوا هذه بناء، يريد يقول بناء على هذا المبنى ما على مبنانا بعد هذا المثال غير تام. لماذا؟ لأن الاستصحاب هنا وأصالة الطهارة مؤداهما مختلف متفق ها؟ متفق. ونحن ذكرنا في بحث الأصل السببي والمسببي وسيأتي إن شاء الله في التعارض هنا بأنه لا حكومة وإنما الحكومة في مورد الاختلاف. يعني أصل السببي يقول نجاسة، أصل المسببي شي يقول طهارة، هنا يتقدم أو بالعكس. ملتفتين؟ لهذا قال بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة فقد يقال في مثل ذلك. ستشوفون بناء وقد يقال، شوفوا كلها إشارات علمية إلى أن المطلب الآن نريد نصحح لكم، وإلا في مراتب أعلى لا نناقش في هذه الأمثلة عموما السيد الشهيد في كل هذه الثمرات، لعله يناقش مناقشات مفصلة في أنه يمكن أن نجد ثمرة أو لا يمكن أن نجد ثمرة. قال فقد يقال في مثل ذلك أن أصالة الطهارة في الطرف الأول الذي فيه أصالة الطهارة والاستصحاب، أن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني. خب لماذا لا يدخل المعارضة أصالة الطهارة في الطرف الثاني؟ يدخل جميعا، يعني هنا فد واحد هناك اثنين، ويستطيع هذا الواحد يقف أمام الاثنين يتعارض ويتساقط الجميع. قال أساسا عندما يتعارض مع الاستصحاب الطهارة ميتة، عندما يأتي نوبة الطهارة الاستصحاب ماذا؟ ميت، والطهارة في الطرف الأول ميتون. قال ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني يعني الطولي في هذا التعارض. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة في الطرف الثاني متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدم الاستصحاب، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته أي في مرتبة الاستصحاب؟ بعد لا يمكن أن تقع. لماذا؟ لأنها مترتبة على عدم الاستصحاب. إذن هذول كأنه زوجهم في الطابق الأول والطهارة اللي طولية في الطابق الثاني، ولا تصل النوبة إلى الطابق الثاني إلا بعد خراب الطابق الأول، وإلا إذا خرب الطابق الأول موجود وهو أيضا ماذا الطابق الثاني موجود، هذا الطابق الأول غير موجودين. قال وبكلمة أخرى، هذه وبكلمة أخرى السيد الشهيد يشير إلى إشكال المرزى ضمنا وجواب المحقق العراقي رحمة الله تعالى بحسب فهمها. المرزى النائيني رحمة الله تعالى عليه يقول هنا تعددت الأسباب والموت واحد في النتيجة. مولانا احنا عندنا فرط طهارة هنا، ولكن الطرق المؤدية اليها ماذا؟ متعددة. احنا هنا بهذا هذا الاناء عندنا الطهارتين في الواقع، عندنا فرط طهارة عندنا فرط طهارة، ولكن الموصل اليها احد طريقين، لو مننا لو منا، تمام لو مو تمام، وهذه الطهارة تتعارض مع ذيش الطهارة تتساقط. اذا الاصول اثنين هنا يتساقطون ويا الاصل واحد هناك وتتساقط جميعا. واضح صار المطلب اشكال المرزا؟ يقول صحيح ان الجعل متعدد ولكن المجعول وهو الطهارة متعدد لواحد. الجعل الكاشف عن الطهارة متعدد، واحد أصالة الطهارة، واحد ماذا؟ استصحاب الطهارة، طريقين. ها؟ ولكن ذلك المجعول الواقعي، التفتوا جيدا، ذلك المجعول الواقعي واحد لو متعدد؟ واحد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول صحيح، هذا الإشكال صحيح، ولكنه من قال لكم أن المولى في مقام الإثبات والكاشفية، في مقام الإثبات اللي هو طريقين، عندنا في واحد طريقين للطهارة وعندنا في واحد طريق واحد للطهارة، هذني يجعلهم في رتبة واحدة لو يجعلهم في رتبة؟ لعل المولى في الواقع ونفس الأمر ماذا يقول؟ يقول الذي فيه طريق واحد إلى الطهارة إذا تعارض مع ذاك الذي له طريقان إلى الطهارة منو يترجح؟ ها؟ اللي بيه طريقين، هذا مقدم على هذا اللي بطي طريق واحد. فلهذا شوفوا التعبير إجا قال وبكلمة أخرى أن المقتضي للطهارة إثباتا وإلا ثبوتا هي شنو؟ واحدة مو متعددة. ها؟ اللي بيها أصلين ثبوتا بها طهارة اللي بيها فالطهارة بها فد واحد، ولكن في مقام الإثبات كم واحدة بها؟ بها الطريقين، هذا الطريق الأول يسقط مع هذا، يبقى الطريق الثاني بلا منازع بلا معارض. فلهذه هذه إثباتا جزافا ما أجدت في المقام، هذا يريد أن يقول صحيح أن الطهارة ثبوتا واحدة، ولكن في مقام الإثبات الموصل إليها الطريق إليها ماذا؟ طريقان، الطريق الأول يتعارض مع الطهارة، الطريق الثاني يبقى بلا معارض. وبكلمة أخرى أن المقتضي لها أي للطهارة الثانية الطولية إثباتا لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب، والسقوط نتيجة المعارضة بينه وبين أصالة الطهارة في الطرف الأول، وإذا كان الأصل يعني أصالة الطهارة في الطرف الثاني متفرعا في اقتضائه للجريان على المعارضة فكيف يكون طرفا في المعارضة؟ وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا وجرى الأصل الطولي بلا معارض ثانيا، وهذه نتيجة الاقتضاء، أما بناء على العلية فلا يمكن يجري حتى في الطرف الواحد بلا معارض، لأنه مقتضى خلاف وجوب الموافقة القطعية الذي يقتضيه العلم الإجمالي. والحمد لله رب العالمين.